قال: وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر، وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. قولهما لم يرخص أي لم يؤذن في أيام التشريق أن يصمنا. وأيام التشريق عرفتموها ما هي سعد بن هارون؟ أن يصمنا أي يصمنا. كيف نعرب أن يصمنا؟ بدل منين؟ من أيام. صحيح، إذن مجرور على أنه بدل من أيام، بدل اشتمال. إلا لمن لم يجد الهدي، يعني هدي التمتع. ووجه ذلك أن الله تعالى قال: فمن لم يجد، يعني الهدي، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. أيام التشريق من أيام الحج أو لا؟ أيام التشريق من أيام الحج؟ نعم، فيها رمي ومبيت، فهي من أيام الحج، فيصومهن الإنسان، لأنه لو لم يصومهن لفرغ الحج قبل أن يصومه. والله عز وجل قد جعل صيامهن، قد جعل الحج ظرفا من فائدة الحديث أنه لا يجوز صيام أيام التشريق. وهي الأخ، أي نعم، إيش هذه أيام التشريق؟ وش يشرق بالأيام الثلاثة؟ لعلك ذهبت إلى أيام البيض. لا، نحن أيام التشريق، أي أردت غيرك، لكن ما يخالف. 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه إذا كانت أيام أكل وشرب وذكر فينبغي للإنسان أن لا يزهد في نعمة الله عليه، حيث جعل الله تعالى هذه الأيام أيام أكل وشرب، ما هي أيام صيام. ومنها حكمة الشريعة الإسلامية بإعطاء النفوس بعض حظها مما تحتاج إليه في الفرح، ولهذا جاز في أيام التشريق وفي أيام العيد جاز شيء من اللهو كضرب الدفوف والضرب واللعب بآلات الحرب، السيوف، البنادق وما أشبهها، لأن الله عز وجل علم أن الإنسان ضعيف يحتاج في فرحه إلى شيء يدخل السرور عليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية ذكر الله تعالى في هذه الأيام. ومن فوائده أن فيه دليلا على القول الراجح من أن التكبير مشروع في أيام التشريق كل وقت، وليس مقيدا بأدبار الصلوات. تمعنا؟ لأن التكبير والتحميد والتهليل ينقسم إلى مقيد وإلى مطلق. في تكبير الفطر مقيد أو لا؟ لا، مطلق، ما في تقييد. في أيام العشر على المذهب مطلق من هلال ذي الحجة إلى صباح يوم عرفة، ويجتمع المطلق والمقيد من صباح يوم عرفة إلى فجر يوم النحر أو ظهر يوم النحر، ويبقى ما بعد ذلك إلى آخر يوم التشريق مقيد وليس معه مطلق. والقول الراجح في هذه المسألة أنه أن في الأيام الثلاثة أيام التشريق وكذلك في يوم العيد ويوم عرفة مطلق ومقيد، هذا الصواب، إن فيها مطلق ومقيد. والفرق بينهما المطلق تذكر الله كل وقت، والمقيد بأدبار الصلوات الخمس. ومن فوائد هذا الحديث أن أيام التشريق أيام متساوية، يجوز النحر في جميعها، نحر الهدايا، نحر الأضاحي في جميعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمها واحدا في الأكل والشرب والذكر، خلافا لمن يقول إن النحر يعني نحر الأضاحي لا يجوز إلا يوم العيد فقط أو يوم العيد ويومين بعده. فأصح الأقوال في هذه المسألة أن أيام ذبح الأضاحي أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام من بعده. من فوائد حديث عائشة وابن عمر أنه يجوز صيام أيام التشريق لمن لم يجدها، لقولهما لم يرخص. ولكن هل نجعل لهذا الأثر حكم المرفوع ونقول إن نائب الفاعل نعم، ونقول إن المرخص في هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو نقول إن هذا من فهمهما؟ نعم، وفي احتمال في الواقع، في احتمال، لأنه إن كان من قولهما فقد استنبطاه من قوله تعالى ثلاثة في الحج، ولا أيام للحج بعد الأيام الثلاثة. ويحتمل أن المراد لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقرب، وعليه فيستثنى هذا من عموم قوله أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أن من لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع، ولو صادفت أيام التشريق. طيب، وهل يجوز أن يصوم يوم العيد من جملة الثلاثة؟ لا، ما رخص إلا في أيام التشريق. وهنا سؤال خارج عن موضوع الصيام، لو أن الذي لم يجد الهدي صام الأيام الثلاثة من حين أحرم بالعمرة، أيجوز أم لا؟ المذهب يجوز وهو الصحيح. فإن قال قائل العمرة قبل الحج والله يقول في الحج، قلنا لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلت العمرة في الحج، وعلى هذا فيجوز صيام الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة إلى آخر إيش؟ أيام التشريق. إذن إن شاء صامها في أثناء العمرة أو فيما بين العمرة والحج أو في الحج، بشرط أن لا يتجاوز أيام. نعم، أيام العيد. نعم، تصادف مثلا وقوع فتن حروب على المسلمين، يعني كان هم يحزنون ويقولون كيف نعيد وكيف نفرح وأخواننا يذبحون وكذا، فهل هذا شيخ سهل جائز؟ هنا مسألة، يجوز للإنسان أن يحج على الأموات ثلاثة أيام لا أكثر، لكن هل هذا فيما لم يرد حث الناس على الفرح به أو عام؟ الظاهر أنه ليس بعام، وأنه خاص فيما لم يرد الفرح به، وأن للمسلمين أن يفرحوا بعيدهم ولو كان هناك فتن وحروب، وأن ننبه المسلمين الذين عافاهم الله من هذه الفتن والحروب على نعمة الله عز وجل عليهم بهذا، وأن يحذرهم من المخالفات التي قد تكون سببا للشر والفتن. أيام ثلاث أيام من حين إحرامه بالعمرة. نعم. ألا يكون فيها يعني كأنه يعني تنبأ؟ بعد الأذان. بارك الله فيك. بالنسبة لصيام ثلاث أيام من حين الإحرام، نعم، ألا يكون فيه سبق للأحداث لأنه قد يرزق؟ نعم، هو لا يدري، خصوصا إذا كان يعني الوقت طويل. نعم، قد يرزق بالهدي، نعم، يعني بشغل أو بأمر، نعم، أو يكون على غلبة الظن جائز. الإنسان يبني على غلب الظن. يجوز التعليق هنا؟ ما يحتاج تعليق، ما دام الله قال في الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عمر في الحج فقد صام في الوقت. والإنسان يعرف نفسه هل هو معه ما يكفي أو لا، وقد يكون معه ما يكفي ولكنه عند يوم النحر لا يكفي، وقد يسرق. ولهذا رخص في أيام التشريق أن يصمنا، وإلا لقال قائل لماذا لم يتقدم على أيام التشريق؟ فنقول قد تلجئه الضرورة إلى أن لا يجد زمنا إلا في أيام التشريق. يحيى آدم، أصل الأيام الثلاثة هذه في الحج إذا فات هل يقضي؟ كيف إذا فات؟ في وقت الحج ما وجد فرصة للصيام. نعم، ربما يكون الإنسان مثلا أخر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق لكنه مرض، فنقول اقضيها بعد ذلك، ولا يلزمه دم بتأخيره. والعجيب بعض العلماء يقول رحمهم الله يلزمه دم سواء لعذر أو لغير عذر، ثم نقول كيف يلزمه دم؟ هو أصلا ما وجد الدم الهدي، كيف تلزمون بهذا؟ إذا قالوا إذا لم يجد يلزمه صيام عشرة أيام، لأن عندهم الفقهاء أن الإنسان الذي لا يجد دم الواجب يصوم عنه عشرة أيام، فيلزم على هذا أن يصوم 20 يوما، لكنه ضعيف. نعم، يقول هذا السائل هل لو أنه وجد الهدي بعد أن شرع في الصيام هل يقطع الصيام ويذبح الهدي؟ ولا أدري هل يريد هل يجب أو هل يجوز، ماذا تريد؟ هل يجوز؟ الجواز يجوز، يجوز أن يعدل عن الصيام إلى الهدي لأن الأصل الهدي، لكنه لا يجب. عبد الرحمن الجمعة، شيخ أحسن الله عليك، إذا مات الحاج قبل أن يصوم ما عليه من الصيام حيث لم يجد الهدي، هل لوليه أن يصوم عنه إذا مات؟ لا يصوم إلا إذا كان تعدى أيام التشريق، أما قبل لا. الله يغفر لك، في عادة عندنا في يوم العيد، هذه العادة يعني مثل ما ذكرت يحملون السلاح ويضعون هدف ويرمون هذا الهدف ويعلمون الأولاد ويحتجون بمقولة ما أدري حديث ولا أثر، يقولون بارك الله في من غار وثار. غار وش؟ غار يغيرون على الخيل، سابقون على الخيل وكذا، وكل واحد يلبس ما عنده من السلاح، يعني من الأسلحة. نعم. حتى السلاح الأبيض يا شيخ اللي هو الخنجر وكذا. أيوة، السيف. والسيف. نعم. ويجلسون بها ويحتفلون بها، لكن يعني بأثر الأثر الحديث اللي جاء عن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الحبشة. الحبشة. نعم. ما هو هذا ما نراه من أسلع. وأما بارك الله بمن غار وثار هذه ما نعرف عنها شيء. ركوب الخيل الشيخ يسن ذلك اليوم؟ لا، يسن كل وقت، لكن في ذلك اليوم أيام فرح يتسابقون عليه. طيب، رأيتم لو أنه صام الأيام الثلاثة قبل أن يدخل في العمرة لأن يعرف أن ما عنده مال، أيجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، لأن هذا قدم الواجب على سببه، وتقديم الواجب على سببه لا يصح. ولقد صادفني جماعة ثلاث سيارات حملة في عرفة، في يوم عرفة تحدثنا، قالوا إن الحامل لنا صاحب الحملة قال إنه يجوز أن تذبحوا الهدي من حين أن تخرجوا من بلدكم، من حين تخرجوا من البلد كل يوم نذبح 10 ذبائح. نعم، فما رأيكم بهذه الفتوى؟ نعم مصلحة الكيسة يا شيخ، ها؟ مصلحة الكيسة، الكيسة نعم، الكيسة راح الحرب. إيه، وهذه علشان ما يقدر يذبح لهم كل يوم عشر ذبائح. فقلنا لهم إذا جاء إن كان تتحكمون إلينا حكمنا بضمان هذه الذبائح عليه يضمنها، وأنتم اذبحوا الهدي في وقته. شفنا صلاة العافية، لأن المساكين ذول جهال يحسبون أن الحامل هذا ويسمونه إيش؟ لا لا، المطوف اللي في مكة يسمونه الحمل دار، ها؟ يظنون أنه عالم ومش على هذا، يعني يجب أن